أما بعد أيها الإخوة الكرام، روى الإمام مسلم في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: يا عبادي، إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. ولقد نص أهل العلم على أن الله جل وعلا هو سبحانه وتعالى منزه عن صفات النقص، لكنه جل في علاه لم يصرح بأنه حرم شيئا على نفسه إلا الظلم لما فيه من التنقص وغير ذلك من الأمور. ولذلك أيها المسلمون، أوجب الله جل وعلا على المؤمنين أن يتجنبوا الظلم، بل أوجب عليهم أيضا أن ينصروا المظلوم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: حق المسلم على المسلم سبع، كما في رواية، ثم قال عليه الصلاة والسلام من بينها قال: ونصرة المظلوم. وبين النبي صلى الله عليه وسلم أن نصرة المظلوم هو أمر واجب لا نفل، فقال عليه الصلاة والسلام: ما من مسلم يخذل امرأ مسلما في موطن ينتقص فيه من عرضه إلا خذله الله في موطن يحب فيه نصرته. فهذا الحديث يدل على أن نصرة المظلوم هو أمر واجب، ليس من الأمور النفل أو المستحبات. ولقد كان النبي صلى الله عليه وسلم حتى في أيام الجاهلية قبل الإسلام وقبل أن ينبأ بالنبوة عليه الصلاة والسلام، كان يحرص على نصرة المظلومين. قال عليه الصلاة والسلام: شهدت وأنا في الجاهلية حلفا اسمه حلف الفضول، وهو حلف المطيبين، قال: لو دعيت إلى مثله في الإسلام لأجبت. وقصة هذا الحلف أن العاص بن وائل أقبل إلى رجل من العرب من خارج مكة فظلمه في مال، فجعل ذلك الرجل يأتي إلى العاص بن وائل يطلب ماله ويلتمسه منه وهو يأبى عليه ويتسلط عليه بقوته وسلطانه. فأقبل هذا الرجل يصيح في قريش في نواديهم وحول الكعبة يشتكي إليهم من الظلم، وكيف أظلم وأنا في مكة، كيف أظلم وأنا عند الكعبة. فاجتمعت قريش في مكان وأحضروا إناء معهم فيه طيب، وغمسوا أيديهم في هذا الطيب فسمي بحلف المطيبين، وغمسوا أيديهم، وحضر معهم النبي صلى الله عليه وسلم وكان سنه في العشرين أو فيما دونها بقليل. قال عليه الصلاة والسلام: حضرت هذا الحلف، هذا الحلف فيه نصرة المظلوم أيا كان، والوقوف في يد الظالم في وجه الظالم أيا كان. قال عليه الصلاة والسلام: حضرت هذا الحلف مع قريش لما كانت قريش تعبد الأصنام، لكنها تمدح بأنها كانت تنصر المظلومين. قال: ولو دعيت إلى مثله في الإسلام لأجبت. تحالفت فيه قريش وتعاقدت على نصرة كل مظلوم. وكان النبي صلى الله عليه وسلم لا يدع مظلوما يستطيع أن ينصره إلا نصره، كما قال عليه الصلاة والسلام لما تكلم عن نصرة المظلوم أن المرأة إذا خذل أخاه خذله الله يوم القيامة. لما وقع صلح الحديبية من النبي صلى الله عليه وسلم مع قريش، وكان حول مكة عدد من قبائل العرب كخزاعة وبكر وغيرهما، أقبلت تلك القبائل تنظر في هذا الصلح، فمنهم من دخل في صلح النبي صلى الله عليه وسلم وفي حلفه وفي طائفته وجهته مثل قبيلة خزاعة، ومنهم من دخل مع قريش. وكان بين بكر وخزاعة من الحروب قبل هذا الحلف وقبل هذا الصلح، كان بينهما من الحروب الشيء الكثير، بينهم انتقام ودماء. فلما صنعوا ذلك ومضى الصلح قعدت الحرب بينهما وتوقف القتل والغزو بينهما ما بين بكر وخزاعة. فلما مضى سنة أو سنتان اشتاقت بكر إلى أن تنتقم من خزاعة لبعض قتلاه السابقين، فأقبلت بكر إلى قريش واستمدتهم أن يعطوها سلاحا ورجالا. فقالت قريش: إن بيننا وبين محمد صلى الله عليه وسلم بيننا وبينه صلح، فلا نستطيع أن ننقض هذا الصلح. فلزالت بهم بكر حتى اتفقوا معهم أن يكون الهجوم على خزاعة في الليل، بحيث أن المهجوم عليهم خزاعة لا يتبينون وجوه من هجموا عليهم، فلا يعلمون هل هو بكري أم قرشي، ولا يعلمون هل هذا السلاح من قريش أم من بكر. وفعلا أقبلوا في الليل على خزاعة منهم بكريون وقرشيون وهجموا عليهم وقتلوا منهم مقتلة. فانطلق رجل منهم اسمه عمرو بن سالم حتى أقبل إلى المدينة فجعا مما رأى من دماء وأشلاء من قومه، أقبل إلى المدينة فلما وقف على النبي عليه الصلاة والسلام وإذا هو عليه الصلاة والسلام بين أصحابه وهو في شجاعته وقوته وفي نصرته للمظلوم، فأقبل هذا الرجل وقف بين يديه عليه الصلاة والسلام قال: يا ربي إني ناشد محمدا حلف أبينا وأبيه الأسلدا، قد كنتم ولدا وكنا والدا، ثمة أسلمنا فلم ننزع يدا، فانصر رسول الله نصرا أبدا، وادعوا عباد الله يأتوا مددا، في فيلق كالسيل يجري مجبدا، فيهم رسول الله قد تلبدا، إن قريشا أخلفتك الموعدا، وقتلونا ركعا وسجدا، وزعموا أسأل لست تنصر أحدا، وهم أدلوا وأقلوا عددا. وجعل ينشد بين يدي النبي عليه الصلاة والسلام والدماء تفور في أجساد الصحابة رغبة في نصرة هؤلاء المظلومين. كيف تنقض قريش العهد بعدما أبرمته مع النبي صلى الله عليه وسلم؟ هل الأمور على لعب؟ هل الأمور استخفاف؟ كيف تنقضه بعدما أبرمته مع قوة كانت من 1400 رجل وهم المسلمون لما أقبلوا إلى مكة؟ فكتبت الصلح معهم قريش، كيف ينقضونه بعد ذلك؟ ما هذا الاستخفاف؟ فلما انتهى من كلامه علم النبي صلى الله عليه وسلم أن الرجل رأى ما لا يسكت عليه من الدماء والأسلاء في قومه، من الذل الذي لحقهم، من السيوف التي اشتغلت في أعناقهم. فلما رأى النبي صلى الله عليه وسلم ذلك قام عليه الصلاة والسلام من مكانه وقال: نصرت يا عمرو بن سالم، نصرت يا عمرو بن سالم، نصرت يا عمرو بن سالم. ثم كانت هذه القصة هي السبب التي فتح المسلمون بعدها مكة، وأنزل الله تعالى: إنا فتحنا لك فتحا مبينا، بنصرة النبي صلى الله عليه وسلم لمن ظلم. ونصرة المظلوم أمر واجب أيها الناس، يجب على كل إنسان بحسب قدرته أن ينصر المظلوم. كان النبي صلى الله عليه وسلم يطوف في أنحاء مكة في أول الإسلام فيرى بلالا يعذب وسمية وخباب وعمار وياسر، ولا يستطيع عليه الصلاة والسلام أن يرفع الظلم عنهم بأن يمسك الصوت من يد أمية بن خلف، أو أن يمنع الحربة من يد أبي جهل ألا يطعن بها سمية، أو أن يأتي إلى النار التي كان يعذب بها خباب فيطفئها. ما كان يستطيع ذلك، كما أنك قد ترى أنواعا من الظلم اليوم ولا تستطيع أن تصنع لها شيئا، ولن يسألك الله لماذا لم تصنع لها شيئا إذا كنت عاجزا عن أن تقدم فيها شيئا. فكان عليه الصلاة والسلام لا يتوقف ويسير ويقول في نفسه: أنا لا أستطيع أن أمسك هذا السيف أو تلك الحربة أو ذلك الصوت أو أطفئ النار، إذا لا أفعل شيئا. كلا، كان يقدم ما يستطيع في سبيل النصرة وهو الكلام. فكان يقول عليه الصلاة والسلام: صبرا آل ياسر، إن موعدكم الجنة. ويقول لخباب مصبرا في الحديث الآخر: قال: ليسيرن الراكب من صنعاء إلى حضرموت، ما يخاف إلا الله والذئب على غنمه، ولكنكم تستعجلون. لم يكن عليه الصلاة والسلام ينظر إلى هذه المناظر ويسكت ويقول: لا أستطيع أن أقول شيئا ولا أن أصنع شيئا، والله قد قال لي: كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة. كلا، وإنما كان عليه الصلاة والسلام يفعل ما في مقدوره من التصبير على هذا المصاب. هذا نوع من نصرة المظلوم، أن يظلم شخص في ماله أو يظلم في عرضه أو يظلم في وظيفته أو يظلم في منصبه أو يظلم في أي شأن من الشؤون، ثم لا تستطيع أنت أن تصنع له شيئا، فلست صاحب مال ولا صاحب منصب ولا صاحب جاه ولا صاحب قوة، لا تستطيع أن تقدم شيئا، لكن بين له من الكلام الحسن ما يخفف عليك. من نصرة المظلوم أن تأتي إليه وتصبره وتقول له ما يجعله يطمئن ويسكن، وأن الله تعالى ناصرك وأن الله جل وعلا مؤيدك، وإن طال بك الظلم أو الأذى فأنت على خير، كما كان النبي عليه الصلاة والسلام يفعل ذلك. وهذا لا يعجز عنه أحد، لا يعجز عنه أحد،

هذا أيضا من نصرة المظلوم. من نصرة المظلوم مناصحة الظالم، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: انصر أخاك ظالما أو مظلوما. وكانوا في الجاهلية ينصر أحدهم صاحبه سواء كان ظالما أو مظلوما، فتعجب الصحابة كأنهم يقولون هذا من أمر الجاهلية، أفنفعله في الإسلام؟ قالوا: يا رسول الله ننصره مظلوما، لكن كيف ننصره ظالما؟ قال عليه الصلاة والسلام: أن تمنعه عن الظلم، أو قال: تحجزه عن الظلم. فلو أن شخصا ظلم شخصا، رجل ظلم عاملا يعمل عنده، أو صاحب بقالة ظلم من يعملون معه، أو رجل ظلم امرأته وأبناءه، أو شاب ظلم والديه وعقهما، يجب عليك أن تناصح هذا الظالم، هذا من نصرة المظلوم، أن تناصحه مباشرة، أو أن تكتب إليه رسالة ترسلها إليه، أو أن تفعل سوى ذلك مما فيه نصيحة له، كما كان النبي عليه الصلاة والسلام يفعل ذلك. لما أقبل صلى الله عليه وسلم إلى بيته فاشتكت إليه عائشة، بل نقلت إليه شكوى النساء المؤمنات اللاتي أتينا يشتكين من أزواجهن، ثم دخل على زوجاته الأخريات عليه الصلاة والسلام، وإذا كل زوجة منهن تخبره أن نساء المؤمنات قد جاءت إليها تشتكي من سوء تعامل زوجها، فرق النبي صلى الله عليه وسلم المنبر. هذا من نصرة المظلوم. قام وقال عليه الصلاة والسلام: ما بال أقوام يفعلون كذا وكذا، وذكر ما يقع من ظلم الزوجات: لقد طاف بآل محمد اليوم نساء كثير كلهن يشتكين من أزواجهن، والله ما أولئك بخياركم. ليس خير الناس من يتعامل التعامل السيء مع زوجته وأبنائه، والله ما أولئك بخياركم. هذا أيضا من نصرة المظلوم، إما أن تنصره مباشرة، أو أن تناصح الظالم، أو أن تكتب إلى من يستطيع أن يناصح هذا الظالم. هذا أيها المسلمون شعيرة من أعظم شعائر الإسلام. نسأل الله تعالى أن يحفظنا جميعا من الظلم وأهله، ونجعلنا ناصرين للمظلوم. قولوا ما تسمعون واستغفروا الله الجليل العظيم لي ولكم من كل ذنب، استغفروه وتوبوا إليه، إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله على إحسانه، شكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشانه، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وإخوانه وخلانه ومن سار على نهجه واقتفى أثره واستنى بسنته إلى يوم الدين. وإننا عندما نتكلم عن نصرة المظلوم لا ننسى أنه كلما عظم شأن الإنسان وكبر جاهه كبرت المسؤوليات عليه. فالتاجر والحاكم والعالم وإمام المسجد ومن كان له سلطة على غيره أو منصب رفيع يجب عليه في نصرة المظلوم ما لا يجب على غيره. ونصرة الدول الإسلامية في بعضها لبعض أمر واجب، ولا ننسى ما فعلته المملكة وفق الله ولاتها، ما فعلته في نصرة أهلنا في اليمن لما وقع عليهم ما وقع من تسلط الحوثيين الذين أرادوا أن يمكنوا للمذهب الرافضي وأن يمكنوا لقدم إيران هناك، وبذلوا ما بذلوا لأجل أن بل شاهدنا ما وقع من هدم للمساجد في أول الأمر ودور تحفيظ القرآن، ورأينا صورا للمصاحف وقد هدمت عليها المساجد من فوقها، وما وقع بعد ذلك من محاولة فتنة الناس في بعض المناطق في دينهم لتحويلهم إلى المذهب الباطل المذهب الاثني عشري. فنسأل الله تعالى أن يجزي من كان السبب في نصرة أهلنا هناك خير الجزاء، وأن ينصر الحق وأهله في اليمن. اليمن بلا شك فيها عمق الإسلام والتاريخ التليف الذي لا ينبغي أن ينسى، ونسأل الله جل وعلا أن يصب على أهلها الخير صبا صبا. اللهم أمن ديار إخواننا في بلاد اليمن، اللهم مكن للحق وأهله وأهله بينهم، اللهم وانصر جندنا هناك، اللهم انصر كل من يدافع عن الشريعة في اليمن، اللهم صب عليهم الخير صبا صبا، ولا تجعل عيشهم كدا كدا، اللهم من أرادهم بسوء